الليل الهم زال مع بنت الحلال يا عريسنا نفرح بيه الله الحبيب كان خيرنا لأهله عالخير والطيب عالحكمة قبلوا يا مسلمين قدوتنا أعماله يا حاضرين من زيه مثاله محمد هدينا يا فرحتنا يا الليلة الهم زال يا زين الرجال يا مرنا من هني يا بدر الليالي وعروستنا يا نجمة بالعالي عيش الحياة في نعمة الإسلام بعبادة الله وصلاة العدنان محمد هدي الفارس